لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي وقفنا في المرة الأخيرة من كتاب الطلاق عند قول المصنف قال باب في أحكام الظهار. قال باب في أحكام الظهار. قال الظهار يراد به هنا أن يقول الرجل لزوجته إذا أراد الامتناع من الاستمتاع بها: أنت علي كظهر أمي أو أختي، أو من تحرم عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة. فمتى شبه زوجته بمن تحرم عليه أو ببعضها ظاهر منها. قال باب في أحكام الظهار، وهو عرف الظهار من حيث المعنى الشرعي، لكن فائدة نذكرها وهي تعريف العلماء للظهار من المعنى اللغوي الذي كذلك له تعلق بالمعنى الشرعي. فالظهار يقولون الظهر من كل شيء خلاف البطن، الظهر من كل شيء خلاف البطن. وابن قدامة يقول: وإنما خصوا الظهر بذلك، يعني لماذا سميت هذه المسألة ظهارا، لم تسمى مثلا بطنا، لم تسمى مثلا أي تسمية أخرى، لماذا سميت ظهارا؟ قال: إنما خصوا الظهر بذلك من بين سائر الأعضاء لأن كل مركوب يسمى ظهرا، لأن كل مركوب يسمى ظهرا. العرب تسمي كل شيء مركوب تسميه ظهرا لحصول الركوب على ظهره في الأغلب. فشبه الزوجة بذلك، شبه الزوجة بذلك. ومن هنا جاء لفظ ظاهر من زوجته لهذا التعبير، لأن الزوجة هي مركوب الرجل، ولذلك تسمى له ظهرا، تسمى له ظهرا. فلما يقول لها أنت علي كأمي، فأمه ليست ظهرا له، أمه ليست ظهرا له، ولذلك يكون عند ذلك قال منكرا من القول وزورا، أن يسمي أمه، أو يعني أن يشبه زوجته بأمه، أمه ليست ظهرا. فهذا كلام زور، أن يقول لزوجته أنت علي كأمي وأمه ليست له ظهرا، وإنما الزوجة هي التي له ظهرا. فعند ذلك يكون قد أتى منكرا من القول وزورا. قال الظهار يراد به هنا أن يقول الرجل لزوجته إذا أراد الامتناع من الاستمتاع بها: أنت علي كظهر أمي أو أختي، أو من تحرم عليه بنسب. يعني كان يقول لها أنت عليك ظهر أمي، أنت عليك ظهر أختي، أو من تحرم عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة. نسب أو رضاع أو مصاهرة. نسب أنت عليك ظهر ابنتي مثلا، رضاع أنت عليك ظهر فلانة التي هي ابنته من الرضاع، أمه من الرضاع، نحو ذلك، أخته من الرضاع. أو مصاهرة بسبب المصاهرة مثلا، كحمات الرجل، حمات الرجل، فأن يقول لها أنت علي مثلا كحماتي، فهي حرمت عليه بالمصاهرة. فهذا يقول به أنه إذا قال لها مثل ذلك أنت علي كهؤلاء سمي ذلك ظهارا. يقول: فمتى شبه زوجته بمن تحرم عليه أو ببعضها ظاهر منها. متى شبه زوجته بمن تحرم عليه أو ببعضها أو بجزء منها ظاهر منها بجزء منها، يجي كلام معنا بعد كده يعني كان يقول لها أنت علي كبطن أمي مثلا، قال ظاهر منها. هو هنا الشيخ يعني حفظه الله مذهبه في المسألة واسع جدا في إيقاع الظهار، في إيقاع الظهار، فهو يعتبر إن قال لها أختي أنت علي كأختي أو كظهر أختي أو نسب أو رضاع أو مصاهرة أو أي إنسانة محرمة عليه فشبهها بها فيكون هذا ظهار. وهذه المسألة مسألة خلافية بين العلماء، بين العلماء فيها تفصيل مهم جدا حتى نقف على الصحيح في وصف الظهار، هل الظهار يقع في كل هذه الصور أم في بعضها أم لا يقع إلا في صورة واحدة ونحو ذلك، فنقف مع هذا وقفة يعني على الهامش كده، وهي مسائل حول من يظاهر به، مسائل حول من يظاهر به، مين اللي يظاهر بالأم فقط ولا الأم مثلا وكل اللي ذكرهم الشيخ. نعم. قال العلماء تشبيه الزوج بمن تحرم عليه يتصور على ثلاثة أضرب، تصوير الزوج آسف تشبيه الزوج بمن تحرم عليه يتصور على ثلاثة أضرب، ما في مش هيطلع غير عن كده، انه الزوج يصور من تحرم عليه مش هتطلع من ثلاث اوصاف. الوصف الاول ان يشبهها بامه، ان يشبهها بامه، ان يقول ايش انت علي كظهر امي مثلا، هنرجع لها تاني دي. التوصيف الثاني ان يشبهها بظهر من تحرم عليه تحريما مؤبدا، تحريما مؤبدا زي أخته عمته خالته نحو ذلك. الثالث أن يشبهها بمن تحرم عليه مؤقتا، مؤقتا زي أخت الزوجة مثلا ونحو ذلك. فدول ثلاث صور، أن يشبهها بأمه، يشبهها بالمحرمات عليه تأبيدا، انه يشبهها بالمحرمات عليه ايش مؤقتا. دول ثلاث صور، ناخد بقى كل صورة لوحدها كده. قال ان يشبهها بامه، انت علي كظهر امي، فهذا بالاجماع يقع ظهارا، ده ابتداء انه هذا بالاجماع يقع ظهارا لانه ورد به نص قرآني الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، فنص القرآن على الأم، فهذا بالإجماع أن من قال لامرأته أنت علي كظهر أمي كان هذا إيش ظهارا. طيب السورة الثانية فاكرينها، يشبهها بمن بالمحرمات عليه تأبيدا، أخته عمته خالته نحو ذلك. اختلف العلماء في ذلك على قولين، قول قالوا لا يكون ظهارا إلا بالأمهات فقط، لا يكون ظهارا إلا بالأمهات فقط، مين الأمهات؟ الأم وأم الأم وأم الأم ونحو ذلك، الجدات بقى. فلو قال لها أنت علي كظهر جدتي فهذا ظهار، فلذلك قال هؤلاء انه لو قال لها انت علي كظهر اختي كظهر عمتي قالوا لا يقع ظهار. القول الثاني قالوا يكون ظهار لانهن محرمات بالقرابة فاشبهن الامهات، وهذا قول جمهور العلماء وهو الارجح، وهو الارجح. يبقى إذا قال لها أنت علي كظهر وذكر امرأة من المحرمات تأبيدا يقع ظهارا أو لا يقع ظهارا على الراجح من كلام العلماء. لماذا يقع ظهارا؟ لأنها داخلة في قول الله عز وجل الذين يظاهرون من نسائهم، وهي امرأة من نسائه، هي امرأة من نسائه، أخته وبنته وعمته وخالته، دول نسائه. ثم نفس العلة موجودة، وهي أنه حرمها عليه كما تحرم عليه أخته وعمته وخالته التي هي في حرمتها كذلك مثل الإيش، مثل الأم. ولذلك القول اللي عليه جمهور العلماء هو الأرجح أن هذا يقع به الإيش، الظهار. الصورة الثالثة أن يشبهها بمن قلنا، بمن تحرم عليه تحريما مؤقتا. هيجي علينا هيجي مسألة تفصيلية جدا في حكاية مناقشة أمهاتهن دي، لكن هن اللي هم الأخت والعمة والخالة وكذا وكذا، نفس العلة موجودة ولا مش موجودة؟ وهي لما قال أنت عليك ظهر أمي، أراد أن يحرم المرأة على نفسه وأن يشبهها في التحريم بمن تحرم عليه. ولذلك استوت الأم مع البنت مع الخالة مع العمة، لأنهن في التحريم سواء. نعم. السورة الثالثة أن يشبهها بمن تحرم عليه مؤقتا، واختلفوا فيها أيضا على قولين. قول قالوا لا يكون ظهارا لأنها غير محرمة على التأبيد، وهو قول الأكثر. قالوا إني لا، مش ما يقعش بظهار، إنه كأن يقول لها أنت علي كظهر أختك مثلا، أنت علي كظهر عمتك، دول محرمات تحريم إيش، مؤقت. فالعلماء على قولين، الراجح في ذلك أنه لا يقع ظهارا، لا يقع ظهارا، لا يكون ظهارا لأنها غير محرمة على التأبيد. إن المرأة دي مش زي الأم، لكن الخالة زي الأم لا ولا لا، الأخت زي الأم ولا لا، فدول لأنهم مش زي الأم مش محرمات تأبيدا ولا حاجة، ولذلك لا يقع به ظهارا، لأنه قد يأتي في يوم من الأيام وتحل له هذه المرأة. طيب فائدة أيضا نذكرها هنا أيضا، لو شبهها بظهر رجل، لو شبه امرأته بظهر رجل، قال أنت علي كظهر أبي مثلا أو عمي، هو طبعا الحاج الطيب اللي كان معانا هنا لو كان قاعد كان قال لنا في حد يعمل كده؟ ها في ناس مجانين فعلا ممكن يعملوا حاجات زي دي. فلو قال لها أنت علي كظهر أبي، يعني ما حكم ذلك؟ العلماء أيضا على قولين في ذلك، والقول الأرجح أنه لا يكون ظهارا، لا يكون ظهارا، لأن الرجال ليسوا أهلا للإيش، ليسوا محلا للوطئ أصلا، ليسوا محلا للوطئ أصلا، ولذلك يكون هذا لغوا من القول، لغوا من القول. طيب فإذا أخرى، لو شبهها بعضو غير الظهر، غير الظهر، يعني كأن قال لها أنت علي كبطن أمي أو كبطن أختي مثلا، هل يقع ظهارا؟ ها؟ الراجح أنه يقع ظهارا. لماذا؟ لأنه نفس الكلام، أم محرم عليه بطنها، وكذلك الأخت محرم عليه بطنها، وهكذا. نعم. نعم ماشي. قال يبقى احنا اخذنا مسألة انه لو شبهها بعضو غير الظهر، الاكثر اكثر اهل العلم على ان هذا يقع به الظهار، لأن البطن والظهر والفخذ وكذا ونحو ذلك كله مما يمتنع على الإنسان. لكن اختلفوا جزئيات كده صغيرة العلماء، انا مش عايز ادخل فيها تفصيلا، لكن اضرب مثال واحد بس. لو قال مثلا انت يدك كيد امي، يقصد بها الاكرام مثلا، فلا يقع به ظهار. او قال لها انت كامي، يقصد بذلك الاكرام، لا يقع به ظهارا. واحد بيقول لها انت زي امي في المكانة، يعني عندي بحبك زي امي، لا يقع ظهارا. طب هل ده يعتبر من الكناية في الظهار ولا لا؟ ممكن يدخل في الكناية. ها؟ هايو تمام، يبقى يتسأل عن نيته، وعشان كده الظهار برضو يدخل فيه الظهار الصريح والظهار الايش؟ الكناية. الظهار الصريح ان يقول لها انت علي كظهر امي، او ظاهرتك، او انا منك مظاهر، ده كله اسمه ظهار ايش؟ صريح. ممكن يبقى فيه ظهار كناية، ممكن يبقى فيه ظهار كناية، زي المثال اللي احنا ضربناه من شوية اللي هو يقول لها انت علي كأمي، او انت عندي كأمي. فنسأله ايه حكاية انت عندي كأمي؟ لو قال انا اقصد بها الاكرام لا يقع به الايش؟ الظهار. لو قال يقصد بها التحريم وقع به الظهار. بعض العلماء قالوا لا، هو ظهار على كل حال اذا اقترن بالغضب. اذا اقترن بالايش؟ بالغضب. يعني واحد بيقول لها انت علي كامي، فبعض العلماء يقولوا لا مش هنسأله، لكن هل كان الحال حال غضب يبقى ده ايه؟ ظهار. واحد غضبان هيقول لها انت زي امي، ده بحبك، ده بيزعق لها اصلا غضبان، فما بيقول لها انت علي كامي هذه قرينة تدل على انه يريد به الظهار وليس الاكرام. نعم نعم، ما احنا قلنا طريق الكناية ظهار الكناية هيسأل عن نيته. طيب حتى في موضوع الغضب اللي احنا قلنا عليه ده، لا الراجح برضو نسأله. ما هو ممكن واحد هو زعلان وجدا وزعلان خالص، بس برضو عايز يقول لها يعني اهدي شوية، ده انت عندي ده كأمي مثلا او نحو ذلك. الغرض يعني فعلا يسأل ايش؟ يسأل عن نيته. نعم. طيب هل الظهار ممكن يكون فيه ظهار معلق مثل الطلاق؟ ممكن؟ ازاي؟ اي نعم، هو ده الاكثر وقوعا في الناس، ان يقول لها ان خرجت من البيت فانت علي كظهر امي، او تبقى علي زي امي ونحو ذلك، او لو جاء اول الشهر صرت كامي. ودي الاشد بقى، ان يعلقها اما على فعل او يعلقها على مثلا ايش؟ على زمن. اللي علقها على زمن ده هيقع في كل حال، انما الذي علقها على شيء فعل شيء، اذا فعل الشيء لا يقع الايش؟ لا انا عايزك كل شويه تشاورش، انت بتشاور ولا حاطط ايدك كده؟ طيب، فاذا وقع الشيء وقع هذا الظهار، واما اذا لم يقع الشيء لم يقع الظهار. كالذي قال لها ان خرجت من الدار كنت علي كظهر امي فلم تخرج، هل يقع الظهار؟ لا يقع، لانها ما خرجت. هو في الامام مالك بس اللي خالف جمهور العلماء وقال بوقوع الظهار مطلقا، سواء وقع الشرط او لم يقع الايش؟ الشرط، ويعتبر ان ذا قول من المنكر من القول وزورة، فطالما قالوا يبقى عليه كفارة. لا، الاصح ان هو وان كان قال قول من القول وزورة، لكن الكفارة لا تلزمه الا في حال الرجوع. بارك الله فيك، في حال الايش؟ الرجوع. نعم. ما هو ده الفرق بينه وبين اليمين، الفرق بينه وبين اليمين يعني ايه؟ لو قال الرجل لامرأته لو خرجت من البيت فأنت طالق، فالجمهور على أنها لو خرجت يقع الطلاق. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذ ابن القيم وبعض يعني المتأخرين يقولون أنه يسأل عن نيته، لا سيما إذا كان من باب الحض والمنع، هو ده الحض والمنع في الطلاق. إنما في الظهار في كل حال إذا وقع الشرط وقع الإيش؟ الظهار. ما فيش بقى اسمها حد ومنع هنا، لأن الحد والمنع ده في كفارة الإيش؟ اليمين فقط. إنما في الظهار يا إما ظهار يقع يا إما لا يقع الشرط. وعلي لو قال لها إذا خرجت من الدار فأنت كعلي كظهر أمي، إذا خرجت من الدار وقع الإيش؟ الظهار. إذا لم تخرج لم يقع الظهار. دي غير مسألة الطلاق. الظهار علشان كده برضو تنبيه مهم، الظهار ليس كالطلاق، وإن وقع به حكم شرعي يستلزم منع الزوج عن الزوجة، لكنه ليس إيش؟ فراق. ليس فراق، الطلاق فراق، إنما الظهار ليس إيش؟ فراق. وكانت الجاهلية تعتبر الظهار فراقا، أيجي معنا إن شاء الله. قال وحكمه أنه محرم لقول الله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، أي يقولون كلاما فاحشا باطلا لا يعرف في الشرع، بل هو كذب بحت وحرام محض وقول منكر، وذلك لأن المظاهر يحرم على نفسه ما لم يحرمه الله عليه، ويجعل زوجته في ذلك مثل أمه وهي ليست كذلك. وكان الظهار طلاقا في الجاهلية، فلما جاء الإسلام أنكره واعتبره يمينا مكفرة أو يمينا مكفرة. قال وكان الظهار طلاقا في الجاهلية، فلما جاء الإسلام أنكره واعتبره يمينا مكفرة، فيحرم على المظاهر والمظاهر والمظاهر منها استمتاع كل منهما بالآخر قبل أن يكفر الزوج عن ظهاره بجماع ودواعي. ما يلتبس عليك عبارة الشيخ واعتبره الإسلام يعني يمينا مكفرة، يعني هو ليس المقصود هنا اليمين اللي هي الكفارة اللي هي لا العشرة طعم عشرة مساكين، ده معروف كفارة اليمين اللي هي الإطعام عشر مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. أما الظهار لا، عقوبته غير عقوبة اليمين. قال لقول الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس. لاحظ أنت قول الله تعالى ثم يعودون، ثم يعودون، يعودون يعني إيه بقى؟ يريد الجماع، لأن هو قال لها أنت علي كأمي أنت علي كأختي، يعني حرم الوطء على هذه المرأة. وده مختلف عن الإيلاء لو تفتكروا، الإيلاء أنه يعمل إيه؟ أنه يحلف زمن معين ألا يطأها، ألا يطأها. إنما الظهار ده هو خلاص عمل إيه؟ حرمها. نعم. وهو وفي قوله هذا زور وكذب. نعم. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمظاهر لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، يعني إنه مقتضى الرجوع، مقتضى الرجوع إن يكون في كفارة يفعلها، فلا تقربها حتى تفعل ما أمر الله به وهي الكفارة. قال فيلزم المظاهر، يلزم المظاهر. طب معلومة هنا نذكرها كده قبل ما ندخل على مسألة ان يبقى كده ظهر لنا من خلال الكلام السابق ده انه الظهار له ثلاث اركان، مش كده؟ الظهار له ثلاث اركان او ثلاث عناصر لازم يقوم عليها، المظاهر والمظاهر منها والصيغة التي تقال. نعم. قال فيلزم المظاهر إذا عزم على وطء المظاهر منها أن يخرج الكفارة قبله، لقوله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فدلت الآيتان الكريمتان على وجوب كفارة الظهار بوطء المظاهر منها. لازم الكفارة قبل الإيش؟ قبل الوطء. طيب، مسائل أيضا متعلقة بذلك ذكر العلماء أيضا بالإجماع. قالوا: أجمع أهل العلم على أن الظهار لا يملك إيقاعه إلا الزوج. وعليه لو ماذا؟ ينفع إن اللي يملك ذلك الزوج يعني وليس الزوجة. وعليه فليس للزوجة أن تقول له، أو إذا قالت المرأة للرجل: أنت علي كظهر أمي مثلا، هل يعد ذلك ظهارا من المرأة إذا قالت للرجل: أنت علي كظهر أمي؟ بعض العلماء قالوا أنه يقع ظهار وعليها كفارة، لكن غير صحيح في الحقيقة. والصحيح أنه لا يقع منها ذلك أصلا، لا يقع منها ذلك أصلا، لأن الله عز وجل قال: الذين يظاهرون من نسائهم. فالمعني بذلك الرجال وليس النساء. طيب، هل عليها كفارة يمين مثلا لو قالت له: أنت علي كظهر أمي؟ هل عليها كفارة يمين؟ الأرجح لا، لأن هذا ليس يمينا. الأرجح لا، وأن هذا ليس يمين. لكن بعض العلماء قالوا ممكن هيكون عليها كفارة يمين لأنها حرمت ما أحل الله، لكن في الحقيقة الأقرب أنه ما عليهاش كفارة يمين، لأن ده لفظ ظهار وليس لفظ يمين. بخلاف لو قالت لزوجها: أنت علي حرام. بخلاف لو قالت لزوجها: أنت علي حرام، يبقى حرمت ما حل الله لها. دي فيها كفارة. فدلت الآيتان الكريمتان على وجوب كفارة الظهار بوطء المظاهر منها. طب فائدة أخرى: لو ظاهر الرجل من أمته الأمة، هل يقع ظهارا؟ نعم. ده قول انه هو لا يقع لانها غير داخلة في ايش؟ في نسائه. والفريق الاخر قالوا يقع لانها تدخل في نسائه ايضا، لانها محرمة على غيره، انها لا يطأها غيره فهي من نسائه. نعم، صحيح. ما بقول لك اهو، الفريق الاخر قالوا ماذا؟ انها يقع عليها الظهار لانها من نسائه ولا يطأها الا هو. الله أعلم، يعني القول فيها في الجهتين قوية. هل يقول أن لا، الظهار ما فيهوش مدة، الإلاء هو اللي فيه مدة. أربعة أشهر ماشي، ده في الإلاء. إنما في الظهار خلاص دي صار هو محرمها على نفسه تحريم إيه؟ أبدي، لا يجوز، ده زور ومنكر. الكفارة هذه يفعلها لماذا؟ لأنه قال منكرا من القول وزورا، ويريد أن يرجع عن هذا، ويريد أن يرجع عن هذا. قال: فدلت الآيتان الكريمتان على وجوب كفارة الظهار بوطء المظاهر منها، وأنه يلزم إخراجها قبل الوطء عند العزم عليه، وأن تحريم زوجته عليه باق حتى يكفر. وهذا قول أكثر أهل العلم، إنه لازم يطلع الكفارة قبل ليش؟ قبل الوطء. فايدة يعني قوله، وهذا قول أكثر أهل العلم، يعني معناها أن في إيه؟ في خلاف، في حد قال حاجة خلاف مش كده؟ قالوا يعني الذين خالفوا في، قالوا في نوع معين اللي هو أنه في الثلاثة. تأملوا الآية كده واستنبطوا. يعني قال الله عز وجل: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، ها، فتحرير رقبة من قبل أن يتمس. ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أي يتماس، فمن لم يستطع فإطعامه 60 مسكين. في الثالثة احتجوا بأنه الإطعام لم يقيده الله بإيش، بأنه يخرج الكفارة قبل التماس. لكن في الحقيقة الأصح بل الصحيح أنه حتى الإطعام كذلك مقيد، وأنه نبه عليه مرتين في من سبق، ويفسره أو تفسر ذلك السنة. السنة تفسر ذلك، تفسر ذلك. لاحظ أنت حديث خولة بنت ثعلبة في الصفحة الأخيرة معانا، قال والدليل من السنة المطهرة آخر صفحة يعني، مع دليل القرآن على كفارة الظهار وترتيبها على هذا النمط، ما روته خولة بنت مالك بن ثعلبة رضي الله عنها قال ظهر مني أوس بن الصامت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول اتق الله فإنه ابن عمك، فما برح حتى نزل القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فقال يعتق رقبة، فقالت لا يجد، فقال فليصم فيصوم شهرين متتابعين، قالت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام، قال فليطعم 60 مسكينا، قالت ما عنده من شيء يتصدق به، قال فإني سأعينه بعرق من تمر، قالت يا رسول الله فإني سأعينه بعرق آخر، قال قد أحسنت اذهبي فأطعمي بها عنه 60 مسكينا وارجعي إلى ابن عمك. فلم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم في اثنين ويطلق في الآخر، أليس كذلك؟ ما ذكر مسألة التقييد في الثلاثة وهو يكلمها، وهذا لأن القرآن نبه على التقييد. ثم هناك حديث آخر وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي رواه أبو داود والترمذي، قال ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر، فقال ما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال رأيت خلخالها في ضوء القمر، قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. ولم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان هو مقيد بالرقبة والصيام فقط كان قال له ماذا، كان سأله انت وقعت عليها وانت عليك كفارة عتق رقبة ولا صيام ولا إطعام، عشان يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. لكن لما لم يسأله دل على أن الحكم يشتمل الإيش الثلاثة، وهو أنه لا يجوز الوطء للزوجة إلا بعد الإيش بعد الكفارة. طيب ماذا لو أن رجلا أتى امرأته قبل الكفارة؟ يأثم ويلزمه الرجوع عن ذلك والتوبة والاستغفار وأن يأتي الكفارة. أي نعم. لا ده آخر، صخر بن حرب هذا واحد آخر، إنما زوج خولة كان اسمه أوس بن الصامت رضي الله عنه. الإيش؟ دي مسألة أخرى، انه في حال مسألة اخرى والله جيدة، في حال عدم الكفارة ما اخرجش الكفارة لم يفعل الكفارة لا يجوز له الوطء. طب هل يجوز له المباشرة ومقدمات الجماع ونحو ذلك؟ الصحيح انه لا يجوز، لانه شبهها بامه، والام لا يوطأ توطأ ولا مقدمات، ولذلك يمنع عليه كل ذلك عقوبة له. قال وكفارة الظهار تجب على الترتيب، عتق رقبة فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمنها صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام لمرض ونحوه أطعم 60 مسكينة، لقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، من لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قال ومعنى يظاهرون من نسائهم بأن يقول أحدهم لامرأته أنت علي كظهر أمي ونحوه، ثم يعودون لما قالوا أي يريدون أن يجامعوا زوجاتهم التي ظهروا منهن، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس أي يجب عليهم أن يكفروا قبل الجماع بتحرير رقبة من الرق إذا كان يملكها أو يقدر على شرائها بثمن فاضل عن كفايته وكفاية من يمونه. نعم. قال ويشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة لقوله تعالى في كفارة القتل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، وأخذ العلماء من ذلك أي من هذه الآية أن كل الرقاب في الكفارات لابد أن تكون رقاب إيش؟ مؤمنة، فيقاس عليها كفارة الظهار وحملا للمطلق على المقيد. المطلق اللي هو إيه؟ تحرير رقبة. المقيد تحرير رقبة مؤمنة. ويشترط في الرقبة أيضا أن تكون سليمة من العيوب التي تضر بالعمل ضررا بينا، لأن المقصود بالعتق تمليك الرقيق منافعه وتمكينه من التصرف لنفسه، ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضررا بينا كالعمى وشلل اليد أو الرجل ونحو ذلك. يعني ما يجيش يعمل الكفارة في العتق يجيب عبد أعمى عبد أشل نحو ذلك، لا يجوز ذلك. ويشترط لصحة التكفير بالصوم أولا أن لا يقدر على العتق، ما يكونش في رقاب زي زماننا مثلا كده أو هو ليس عنده مال. ثانيا أن يصوم شهرين متتابعين، فايدة كده على الهامش. ليس معنى قولنا أنه زي زماننا دلوقتي ما فيش رقاب أن وجود الرقاب ممتنع شرعا، لا، هو ممتنع واقعا لكن ليس ممتنع إيش؟ شرعا، وإلا لو وجدت أسبابه شرعا فهو يوجد. يعني الحروب مع الكفار مثلا من أسباب وجود الرق، إن استرقاق نساء الكفار ورجال الكفار هذا مشروع إلى يوم القيامة. أما قول بعض الناس يعني ومن أشهر ذلك الشيخ سيد قطب سيد سابق رحمة الله عليه في كتاب فقه السنة تحديدا، إنه يقول إن يعني الرق امتنع خلاص ولا أصبح لا يجوز وكذا، هذا غير صحيح هذا الكلام، لأن الجهاد ماض في الأمة إلى يوم القيامة. قال ويشترط لصحة التكفير بالصوم أولا أن لا يقدر على العتق، وليس أيضا نكمل بس الفايدة واقعا، وليس الرق كما يحدث من داعش الذين يسترقون نساء المسلمين، ياخدوا نساء المسلمين ويقول لك ده الرق وده جهاد وده رق، وهنا ده احنا على أسوأ الأحوال هنعتبر المسلمين اللي انتوا بتقتلوهم ظلمة. هل لا يجوز أصلا سبي نساء الظلمة والبغاء وكذا من المسلمين؟ نعم. ثانيا أن يصوم شهرين متتابعين بأن لا يفصل بين أيام الصيام وبين الشهرين إلا بصوم واجب كصوم رمضان أو إفطار واجب كالإفطار للعيد وأيام التشريق، أو الإفطار لعذر يبيحه كالسفر والمرض، فالإفطار في هذه الأحوال لا يقطع التتابع. ثالثا أن ينوي الصيام من الليل عن الكفارة، ده مش صيام نافلة لأن صيام النافلة هو اللي يجوز الانتواء له من الإيش؟ من النهار. نعم. وإن كفر بالإطعام اشترط لصحة ذلك، لو حصل التكفير بالإطعام اشترط لصحة ذلك، وده اللي أغلب الخلق بيعملوه. نعم. ألا يقدر على الصيام. طيب ألا يقدر على الصيام هل يلزم منها إن الإنسان يجرب ولا يكفي غلبة الظن؟ يكفي غلبة الظن، يكفي غلبة الظن. إنسان غلب على ظنه إن هو مش هيقدر على صيام شهرين متتابعين، خلاص يكفي ذلك. نعم. ثانيا أن يكون المسكين المطعم مسلما حرا يجوز دفع الزكاة إليه. ثالثا أن يكون مقدار ما يدفع لكل مسكين لا ينقص عن مد من البر ونصف صاع من غيره. مد من البر اللي احنا عندنا الصاع، الصاع اربع امداد، اربع امداد، والنصف صاع عبارة عن مدين، والبر ينفع يبقى مد واحد يعني كف كده اللي هو الكفين دول كده، ده اسمه مد. فهذا يجزئ في الايش؟ في البر اللي هو الدقيق المنخول النظيف الجيد. اما غيره من الاطعمة لابد نصف صاع، وان كان العلماء في التفصيل يقولون افضل الاطعام في الكفارات ان يكون من اوسط ما تطعمون اهليكم، وان اجزأ ذلك، لان الله عز وجل لما ذكر الكفارات قال من اوسط ما تطعمون اهليكم. لانه يجي مثلا يجي وزير هيطلع كفارة اطعام مثلا، يوم يطلع مد بر هيجزئه، لكن هذا في الحقيقة مخالف للأولى والأفضل، وهو من أوسط ما تطعمون أهليكم. قال ويشترط لصحة التكفير عموما النية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال والدليل من السنة المطهرة مع دليل القرآن على كفارة الظهار وترتيبها على هذا النمط ما روت خولة بنت مالك ابن ثعلبة رضي الله عنها قال الظاهر مني أوس بن الصامت، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول اتق الله فإنه ابن عمك، لأنه لم يكن أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأحكام الظهار، وكان الظهار في الجاهلية طلاقا، كان الظهار في الجاهلية طلاقا، إذا قال الرجل للمرأة أنت عليك ظهر أمي خلاص يبقى ده طلاق. فلما جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده وحي بالأمر، فاجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها اتق الله إنه ابن عمك، يعني ابقي معه ونحو ذلك، فجعلت تقول يا رسول الله إنه فعل كذا وقال كذا ونحو ذلك، كما في بعض الروايات يعني تقول كلاما معناه أو جملته يعني إنه يعني أخذني يعني وأنا شاب ثم رماني وأنا عجوز وكذا ونحو ذلك، اللي هو ده اللي بسببه سميت الإيش المجادلة. نعم الظهار ليس طلاقا، ليس محدد بعدد، فلو ظاهر من امرأته ولو مئة مرة فلا فراق، وإنما في كل مرة هو يقول منكرا من القول وزورا. قالت فما برح حتى نزل القرآن، قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فقال يعتق رقبة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يعني زوجك يعتق رقبة، فقالت لا يجد، فقال فيصوم شهرين متتابعين، قالت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام. هل هو سئل الرجل نفسه؟ ما سئلش، ولا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طب روحوا جربوا يصوم شوية ويجرب ونحو ذلك، لا يكفي مجرد غلبة الظن. قال فليطعم 60 مسكينا. قالت ما عندهم من شيء يتصدق به، ده فقير جدا. قال فإني سأعينه بعرق من تمر، فإني سأعينه بعرق من تمر، العرق اللي هو الزنبيل يعني زنبيل في تمر يعني. قالت يا رسول الله فإني سأعينه بعرق آخر، وده اللي بيأيد قول كثير من العلماء إن العرق بخلاف اللي في آخر الرواية قال والعرق 60 صاعا، انه القول ده ضعيف، العرق 60 صاعا ضعيف، اكثر الاكثر على انه العرق 15 صاعا او 30، مختلفون في ذلك 30 او 15، لانه لو كان هو 60 صاع كان هيكفي العرق بتاع مين؟ بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي قالت له انا هضيف عليه عرق اخر. قال فإني سأعينه بعرق من تمر، قالت يا رسول الله فإني سأعينه بعرق آخر، قال قد أحسنت اذهبي فأطعمي بها عنه 60 مسكينا وارجعي إلى ابن عمك. نعم.